بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد شرعنا قبل فترة في شرح أصول رواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، وأنهيناها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن بإذن الله نبدأ في أصول رواية قالون عن نافع. الإمام نافع المدني رضي الله عنه له راويان، ورش قالون وورش، قالون أولا ثم ورش، وكذلك القراء العشرة جميعا، كل قارئ له راويان، فيصبح المجموع 20 راوي والقراء 10. إذا اتفق الراويان في قراءة معينة نقول قراءة الإمام نافع، أما إذا اختلف فيها فنقول رواية قالون ورواية ورش. فقد عرفنا قبل ذلك بالإمام نافع، ولكن نعيد التعريف به ثم نعرف بقالون رضي الله عنه. الإمام نافع قلنا أنه هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، وكنيته يكنى بأبي رويم، وولد في سنة 70 من الهجرة، سنة 70 من الهجرة، وهو إمام قراء المدينة النبوية في عصره، شغل هذا المنصب إمام القراء في المدينة النبوية، واشتغل بإقراء الناس زمنا طويلا، وحتى أصبحت قراءته هي قراءة أهل المدينة، يعني أصبحت قراءة أهل المدينة هي قراءة الإمام نافع وما بعده في زمن طويل يعني. وأما الناس في المسجد النبوي في 60 سنة، وقدم المدينة سنة 110. هو الليث بن سعد يقول أنه قدم المدينة في العام 110، فوجد نافع إمام الناس في القراءة ولا ينازعه في ذلك أحد. أيضا ذكرنا أنه من بعض صفاته الخلقية كان عالما بوجوه القراءات، وكان متبعا لآثار الأئمة الماضيين. من صفاته الخلقية أنه كان أسود اللون، وكان صبيح الوجه، وكان رضي الله عنه صاحب دعابة وحسن خلق، وكان زاهدا وجوادا ومتواضعا، وكان أيضا كانوا يقولون عنه أنه إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فسئل: أتتطيب كلما قعدت أن تقرأ القرآن؟ فقال: ما أمس طيبة، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ في فيي، فمن ذلك أشم هذه الرائحة. رأى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه، ومن وقتها وأصبح الناس يشمون من فمه رائحة المسك عندما يجلسون للقراءة أمامه. يقول أنه قرأ على 70 من التابعين، يقول: قرأت على 70 من التابعين. ومن أشهر شيوخه الذين قرأ عليهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهو أحد القراء العشرة، وشيبة، وعبد الرحمن بن هرمز وغيرهم. تلاميذه كثيرين، أولهم الإمام قالون طبعا، والإمام ورش أيضا، ومالك بن أنس، وكثيرين من، وأبو عمرو بن العلاء البصري طبعا، كلهم من أئمة القراء العشرة، والإسماعيل بن جعفر بن وردان وغيرهم. هذا بالنسبة للإمام نافع، وقد ذكرنا له ترجمة قبل ذلك. دلوقتي ننتقل إلى القالون صاحب الرواية اللي احنا سنبدأ إن شاء الله في شرح أصولها. قالون اسمه أبو موسى عيسى ابن مينا بالقصر، مينا يعني بقصر الألف في كلمة مينا، أو ميناء بالمد مع الهمز. والأشهر أنه عيسى ابن مينا، عيسى ابن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله المدني الزهد، مولى بني زهرة، كان مولى عند بني زهرة، وهو أصلا أصله من الروم، أصله من الروم. كان جد جده عبد الله، لما قلنا اسمه عيسى ابن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله، عبد الله هذا كان من سبي الروم أيام عمر بن الخطاب، من سبي الروم أيام عمر بن الخطاب، وتربى في المدينة ونشأ في المدينة ونشأته كلها كانت في المدينة. قالون يعني إيه قالون؟ كلمة قالون هي كلمة في الأصل كلمة رومية وتعني جيد. لما طبعا خالط أهل الروم لما جم بعد الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب من فارس والروم وغيرها، انتشرت بعض لغات بعض الكلمات لأهل الروم والحاجات دي بين أهل المدينة. فكلمة قالون أصلا أصلها كلمة رومية معناها جيد، وأطلق عليه هذا اللقب أو هذا المسمى شيخه الإمام نافع رضي الله عنه، فكان كلما قرأ عليه يقول له قالون يعني يا جيد، يعني يلاطفه بلغته. وسأل والإمام من الجزري يقول أنه سأل أهل الروم عن هذه الكلمة فقالوا نعم أن معناها كلمة جيد. يعني ولد الإمام قالون في سنة 120 من الهجرة النبوية الشريفة، وقرأ على الإمام نافع القرآن الكريم عدة مرات، واختص به كثيرا، وقيل يعني أنه كان ربيب نافع، يعني كان مخالط نافع لدرجة أنه كان ربيبه يعني. ويقول هو القارون نفسه يقول قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي، لدرجة أنه من كثرة ما قرأ على الإمام نافع فقال له الإمام نافع في يوم في يعني يقول له تعجبا كم تقرأ علي، اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ، فحوله للإقراء بدل أن هو يعني بدل ما كان بيقرأ عنده بس أيضا جعله يقرأ الناس في الحرم النبوي. وكانت هذه شهادة له من شيخ الإمام نافع بالقدرة على التعليم، وكانت دلالة أيضا على حب الإمام نافع له. وسئل كم قرأت على نافع فقال ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، أيضا يعني جالس الإمام نافع رضي الله عنه بعد أن فرغ من القراءة 20 سنة يعيد القراءة ويكررها عليه. انقطع رضي الله عنه لإقراء القرآن الكريم وتعليمه، أيضا تعليم اللغة العربية فكان فصيحا بها، وطال عمره وعاش نحو 100 سنة كشيخه زي الإمام نافع، وبعد صوته وتولى منصب شيخه من بعده اللي هو إقراء إمام القراء بالمدينة. له تلاميذ من أشهرهم ابناه أحمد وإبراهيم، أيضا أبو نشيط محمد بن هارون ومحمد بن يزيد الحلواني القارئ المعروف وغيرهم الكثير. هذه بالنسبة لترجمة قالون. صحيح نسيت أن أنبه أنه كان أصم، كان الإمام قالون أصم لا يسمع، إلا أنه كان يسمع القرآن الكريم فقط. يقول أبو محمد البغدادي كان قالون أصم لا يسمع البوق اللي هو الزمار الكبير أو دوت، كان قالون أصم لا يسمع البوق، وإذا قرأ عليه قارئ القرآن فإنه يسمعه فقط، فكان هذا من الإعجاز. وتوفي رحمه الله سنة 220 ومولود 120 وتوفي 220. هذا بالنسبة لترجمته وصفته. ننتقل الآن إن شاء الله بإذن الله إلى أصول الرواية نفسها. إحنا بإذن الله يا إخواني يعني هنشرح يوميا بلا انقطاع، إلا إذا يعني كان في عرض ولا حاجة، إنما يوميا بإذن الله في هذا الوقت نشرح الدرس بإذن الله حتى نحاول أن ننهيه في أسرع وقت، دورة مكثفة بإذن الله. طيب، أول ما نبدأ به في الأصول دائما هو البسملة. إحنا هنستشهد بالأبيات من الشاطبية أيضا حتى نسهل على الإخوة الأخوات اللي عارفين في الشاطبية. يقول الإمام الشاطبي في منظومته: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وبسملة بين السورتين بسنة، بسنة هنا رمز لقالون برمز الباء في كلمة بسنة، معناها بسملة بين السورتين، معناها أنه يقرأ بإثبات البسملة بين السورتين، وليس له فيها إلا هذا الوجه، ليس له لا السكت ولا الوصل، إنما يقرأ فقط بإثبات البسملة بين السورتين. فيقول مثلا آخر سورة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. طبعا بأوجه البسملة المعروفة، قطع الجميع ووصل الجميع وقطع آخر السورة عن البسملة مع أول السورة. والوجه الرابع اللي هو الممتنع، هذا ممتنع لكل القراء، فله البسملة فقط في هذا الباب. طيب، لما نأتي عند الباب المد والقصر، ننتقل إلى باب المد والقصر. ما هو المد المنفصل؟ المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد سواء كان الألف أو الياء أو الواو في أول الكلمة، عفوا في آخر الكلمة، وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، زي بما أنزل، بما أنزل، هذا مد منفصل، معناه انفصل حرف المد عن الهمزة في كلمتين، فله فيه وجهان: وجه القصر وهو الأشهر، ووجه التوسط. طبعا القصر هو المقدم في الأداء وهو الأشهر أيضا، وجه القصر اللي هو حركتين مقدم في الأداء عن وجه التوسط. يقول الإمام الشاطبي في منظومته: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، أي بمعنى فإن ينفصل في المد المنفصل فالقصر له فيه القصر، بادره رمز للإمام قالون بحرف الباء وطالبا لدور أبي عمرو، له يعني رمز لهما أن بخلفهما، عندما قال بخلفهما يعني له فيه الخلف، القصر والتوسط. وله في المد المتصل التوسط فقط، ليس له في المد المتصل إلا التوسط، والمد المتصل زي المد المنفصل إلا أن حرف المد والهمز يكونون في كلمة واحدة، زي السماء، معناه اتصل حرف المد بالهمز في كلمة واحدة، فلذلك سمي المد المتصل. ويسمى أيضا المد الواجب لأنه ليس له أي وجه من وجوه القصر أبدا، فسمي واجب لوجوب مده. يمد بمقدار 4 حركات، واستشهد الإمام الشاطبي بهذا في منظومته وقال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة طولة. طبعا وفيها تفصيل في الشرح أن لقالون 4 حركات فيها. أيضا بما أننا تكلمنا عن هذا، فخلينا نذكر فائدة أن قالون يثبت ألف أنا الواقعة قبل همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، زي أنا أول، عند حفص يقول وأنا أول، عند قالون يقول أنا أول، فيثبتها قبل همزة القطع. كذلك أنا أحيي وأميت في قصة سيدنا إبراهيم مع نمرود، قال أنا أحيي وأميت عند حفص، عند قالون يقول أنا أحيي وأميت. هذا بالنسبة للمفتوحة والمضمومة، فإنه يثبت الهمز. أما بالنسبة إذا كانت الهمزة القطع مكسورة، فله فيها وجهان: إثبات الألف زي الفتح والضم، وهو المقدم أيضا في الأداء، هو مقدم في الأداء كأصل القاعدة، وله فيها أيضا الحذف نحو أنا إلا له أيضا فيها الحذف. وطبعا لما نثبتها تعامل معاملة المد المنفصل، له فيها وجهان: القصر والتوسط. هذا طبعا يختص بإذا كانت كلمة أنا بعدها همزة قطع فقط، أما إذا كان بعدها أي حرف من سائر الحروف فليس له إلا الحذف كحفص. هذا وصلا، أنا أتكلم وصلا. أما وقفا فإنه يثبتها كلها. طيب، من أشهر قواعد قالون، من أشهر قواعد قالون اللي اشتهر بها الصلة، صلة ميم الجمع. فله في ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك وجهان، ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك له فيها وجهان: الإسكان، أن يسكن ميم الجمع هذه، وأن يصلها بضم الميم، وصلتها أيضا بواو مدية فتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، إلا إذا وقع بعدها همزة قطع فإنها تعامل معاملة المد المنفصل، فله فيها القصر والتوسط. مثال: سواء عليهم أأنذرتهم. عليهم هذه ميم جمع، له فيها الوجه الأول وهو المقدم: عليهم أأنذرتهم. ماشي. الوجه الثاني: لأني بعدها همزة قطع، فله فيها الصلة بالقصر والتوسط، لأنها الآن أصبحت تعامل معاملة المد المنفصل لما وصلناها بواو مدية، فأصبح هنا حرف مد عندي، فأقول عليهم أنذرتهم لأنه له فيها إدخال. كذلك عليهم أنذرتهم، هذا بالنسبة للي بعدها همزة قطع. أما بالنسبة للي بعدها أي حرف عادي من حروف اللغة العربية، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الوجه الأول، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الوجه الثاني. إذن له في صلة ميم الجمع الإسكان وهو الوجه المقدم، والصلة صلة ميم الجمع وصلها بواو مدية، وأيضا هذا الوجه الثاني، ولكن إذا جاء بعدها همزة قطع فإنها تعامل معاملة المد المنفصل، فله فيها القصر والتوسط. وهنا أنبه على شيء البعض يخطئ فيه، أنه إذا أنا بقرأ المد المنفصل بالقصر، ماشي. طيب، ميم الجمع هذه تاني، ميم الجمع له فيها الإسكان والصلة، إما أن يسكنها فيقول أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو يصلها فيقول أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلا إذا وقعت طبعا بعد همزة قطع زي عليهم أنذرتهم، فيقول عليهم أنذرتهم، هذا الوجه، أو يقول عليهم أنذرتهم. ليه عملنا القصر والتوسط؟ عشان لما وصلناها وبقى عندي واو مدية وبعدها همزة قطع أصبح عندي هنا مد منفصل، يعامل معاملة المد المنفصل. الشيء اللي حبيت أنبه عليه إن أنا لو أقرأ بالمد المنفصل بالقصر، لو أنا بقرأ بالمد المنفصل بالقصر وجي عندي صلة وبعدها همزة قطع، فليس لي هنا إلا أن آتي بالصلة على القصر فقط، لأني أنا يعتبر الآن كده ماشي بمد منفصل، فإذا أتيت بها بالتوسط أنا عملت خلط، خلطت بين الأوجه. كذلك إذا أنا بقرأ بتوسط المد المنفصل آتي عند صلة ميم الجمع مع همزة القطع زي عليهم آ، فآتي بها بالتوسط فقط، لأني طبعا زي ما الإمام الجزري بيقول واللفظ في نظيره كمثله، ما ينفعش إن أنا أجيب مد في مكان بالتوسط ومد في مكان آخر بالقصر، هذا يحدث هنا خلط وهذا غير جائز. طيب إذا وقع بعد ميم الجمع حرف ساكن زي قوله عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب، فإنها لا توصل، ما عملش صلة، وإنما بتضم فقط، وذلك للتخلص من التقاء الساكنين، فأقول عليهم الباب عادي زي حفص. طيب بالنسبة لصلة ميم الجمع يتعين الوقوف بسكون الميم فقط، يتعين الوقوف بسكون الميم، إذا وقفت على الميم الجمع فليس لي فيها إلا السكون، ما أقولش أنذرتهم، هذا خطأ، أي حرف الإنسان يقف عليه يجب أن يقف عليه بالسكون. يعني الشاهد الشاطبي في الصلة يقول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جل، معناها وصل ضم ميم الجمع يعني أوصلها قبل محرك، يعني قلنا أن هي إذا كانت قبل محرك إذا جاء بعدها حرف متحرك دراكا، دراكا رمز لابن كثير بالرمز الدال، معناها أنه هو بيصلها على طول وجها واحدا، وبعد ذلك قال وقالون بتخييره جلا، يعني أن قالون بتخييره خير بين الوصل وبين الصلة وبين الإسكان. طيب إذا اجتمع معي في الآية مد منفصل وصلة ميم الجمع، هنا هيكون عندي أربعة أوجه. إذا عندي مد منفصل وصلة في الآية الواحدة هيكون عندي أربعة أوجه، اللي هي قصر منفصل مع إسكان ميم الجمع، وهذا هو الوجه المقدم، الوجه الثاني قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع، والتوسط المنفصل مع إسكان الميم، وتوسط المنفصل مع صلة الميم. يبقى عندي قصر إسكان قصر صلة، ثم أتي بعد كده توسط إسكان توسط وصلة. إذا اجتمع معي في هذه في آية واحدة المد المنفصل مع صلة ميم الجمع، ثم بعد ذلك باب هاء الكناية. باب هاء الكناية قاعدة قالون فيها أنه يصل هاء الكناية إذا وقعت متحركة بين متحركين فيصلها، يعني زي أصل القاعدة العادية. واستثني لقالون ألفاظ معينة وقعت هاء الكناية فيها بين متحركين، استثني منها هذه الكلمات فرواها بكسر الهاء بدون الصلة فقط، يعني قرأ بكسر الهاء فقط بدون الصلة، زي ايه هي الكلمات؟ يؤديه إليك، فلا يقول يؤديه إليك إنما يقول يؤديه إليك. كذلك نؤته منها ولا يقول نؤته منها، نوله ما تولى ونصله جهنم في سورة النساء، فلا يصل هاء الكناية إنما يقرأ بالكسر فقط، أرجه إليك في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، عفوا أرجه وأخاه، ويتقه هنا يقرأ بكسر القاف أيضا مع كسر الهاء، ويتقه فأولئك في سورة النور. له في هذه الكلمات أنه يخالف قاعدته فلا يصل هاء الكناية وإنما يقرأها بالكسر فقط دون الصلة. هذا بالنسبة لباب هاء الكناية وذكر الإمام الشاطبي في أبياته حيث قال: وسكن يؤديه مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. له أيضا في كلمة يأته في سورة طه الآية مش فاكرها والله اللي هي مش متذكرها، لو حد فاكرها ممكن يكتبها لي. له فيها القصر والصلة الاثنين، لا يعني الكسر فقط أو أن يصلها أيضا، والقصر هو المقدم في الأداء. نعم. وكلمة فيه مهانة فإنه يقرأها على القاعدة بتاعته إن هي إذا لم تكن بين متحركين، هاء الكناية، إذا هي متحركة بين متحركين فإنه بيصلها عادي، أما إذا كان واحد ساكن وواحد متحرك فإنه لا يصلها، فبيقرأها بالكسر فقط. فيه مهانة يقرأه على قاعدته فيقول فيه مهانة بقصر الهاء بدون صلة، زي أصل ورش، زي ورش أصلا، إلا أنه عفوا زي حفص، إلا أن حفص هو اللي خالف القاعدة بتاعته فقرأها فيه مهانة. هذا بالنسبة لباب هاء الكناية لقالون. نكمل ولا نتوقف شوية؟ نكمل ولا نتوقف اليوم؟ ومن يأتيه مؤمنا، الإخوة كاتبين، ومن يأتيه مؤمنا له فيها القصر وقصر الهاء فقط يعني، أو أن يصلها، فيقول ومن يأتيه مؤمنا، والقصر هو المقدم في الأداء. طيب خلينا نتوقف هنا اليوم بإذن الله، وفي الحصة القادمة غدا بإذن الله إن شاء الله نكمل الهمزات. عندنا الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين والهمز المفرد، وإن كان في حاجة تتعلق بالهمز إن شاء الله أيضا نشرحها في الدرس القادم غدا بإذن الله في نفس التوقيت اللي احنا بدأنا فيه، يعني في حدود الساعة الثانية أو قبلها قليلا. كونوا مستعدين حتى وأخبروا اللي انتوا عارفينه حتى تتحقق الفائدة لأكثر عدد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده أسئلة يتفضل.